السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مدارس فيها مواعظ من كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فهما سيد الناس في زمن في الزمان الذي وجد فيه. وقد قال الإمام الشوكاني: عبد الزمان يأتي بمثله ما يقصد ابن حزم وابن تيمية. وأنجب تلاميذ ابن تيمية هو ابن القيم، وهو حقا حقا هو أروع الناس أو أثقل الناس في أبواب القلوب والهدايات. ومسألة السلوك ابن تيمية في الفتاوى قد أجلى فيها كثير من المسائل، منها من المجالس الهداية إلى الاستقامة، والكلام على الاستقامة كلام يطول، لكننا سنجتزئ الكلام على الاستقامة في قول الله جل في علاه آمرا إيانا في كل يوم من 5 مرات أن نقول وندعو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعبد مضطر إلى هذا الدعاء صباح مساء ليل نهار، مضطر إلى الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على الصراط المستقيم، فلا نجاة له في الآخرة إلا به، ولا سعادة أبدية سرمدية إلا به. قال: اهدنا الصراط المستقيم، وفيها الاستقامة، والاستقامة قد جاء الشرع أو جاء الكتاب بالأمر بها إفرادا، وجاءت السنة أيضا بالأمر بها، حين قال الله جل في علاه قال: قل آمنت بالله، قال الله جل في علاه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ولا ندخل فيه أصوليا هل الأمر له أم للأمة. نحن قلنا أصوليا بأنه الأمر لرسول الله أمر لأمته، والأمر لأمته يدخل تحتها دخولا أوليا. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ففي قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هو ضمن الأصالة في الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس قدرا وأعبد الناس لربه جل في علاه. وبعد ذلك عطف عليه الأمة، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك. وهذه فيها إشارة في قوله ومن تاب معك أن الاستقامة لا تليق إلا بمن تاب لله جل في علاه. قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة بمجملها في هذا الباب، وهي مطلوبة كما قلنا شرعا في الكتاب وأيضا في السنة، فكيف يصل المرء إلى الاستقامة؟ هناك طوائف ينشغلون بالكرامة ويقدمونها على الاستقامة، وهذا عجب عجاب، لأن الكرامة لا تتأتى إلا بعد الاستقامة، وصاحب الاستقامة لا يطلب الكرامة، لكنها منحة من ربنا جل في علاه فيعطيه وينحه الكرامة. فالطوائف الذين ينشغلون بمسألة الكرامة، يطير في الماء في الهواء أو يمشي على الماء، أكثرهم لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم على فتنة وعلى هلكة، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهذه من الله كرامة، وإن خالفهما فهو من تلاعب الشياطين به. وهذا الحق في هذا الباب، وكما قلت كثير من الذين يجهلون قد انشغلوا بالكرامة عن الاستقامة، والله يطلب الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة على طاعة الله جل في علاه لا تتأتى إلا بعد توحيد الله. وقلنا الكل يرتبط باستكمال مراتب التوحيد، لأنه كلما استتم له الباب كلما كانت الاستقامة أرقى وأسمى. فالاستقامة على طاعة الله جل في علاه لا تكون إلا بالاستعانة بالله جل في علاه. إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. فأصل الاستقامة هو بعد الإيمان بالله جل في علاه وبعد توحيد الله، لأنه قال قل آمنت بالله وحدت الله، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على أمره ونهيه. وكما قلنا العلم علمان، علم بالله بتوحيده سبحانه جل في علاه، بإلهيته بربوبيته بأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا أجل العلوم. قال وعلم بأمر الله. فالاستقامة تكون بعد العلم بالله جل في علاه، بعد توحيد الله، قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم غالب حال المرء هو الذي يظهر له على الاستقامة أو غير الاستقامة، لأن الاستقامة هي فعل الطاعات وترك المنكرات، وهذا يعني يتأتى من العبد الذي غلب على حاله الطاعات دون السيئات. فمن غلب على حاله الطاعة تلو الطاعة، وإن حدث الزلل كانت التوبة وسرعة الفيئة. فهذا الذي قد من الله عليه بالاستقامة فلينتظر في الدنيا قبل الآخرة الكرامة. فهذه الاستقامة أن يكون طائعا لله جل في علاه، يؤدي الفرائض ويتبع الفرائض بالنوافل، وينتهي عن المحرمات، ثم يتبع ذلك المكروهات. وإن حدث كما قلنا الزلل لابد من سرعة الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأول درجات الاستقامة الاستقامة على ما أمر الله به، لأنه المحبوب إلى ربنا جل في علاه. قال ومن تقرب إلي عبدي بأحب، فأحب شيء الله تعالى ما فرضه الله. ولذلك جاء الرجل سائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، حتى قال له، قال خمسة وقت يوم الليلة عندما أخبره عن الإسلام، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية قال إن من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالأصل في الاستقامة الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، وإن حدث الزلل قلنا الأصل في ذلك هو التوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه. لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. ثم يتبع الفرائض النوافل، وهي أحب ما تكون إلى الله جل في علاه، ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة الأرقى وهي درجة المحبوبية، الأولى درجة المحبة والثانية درجة المحبوبية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بان الله له قصرا في الجنة. فإن سألت عن النوافل التي يتبع الفرائض بها، هي أعظمها عند الله قدرا ما شابهت الواجبات والفرائض، وهي السنن الرواتب. وهي سنن الرواتب لأن السلام ما كان يتركها إلا إذا كان سفرا أو كان سفرا. فإن السلام قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بان الله له قصرا في الجنة. يصلي ركعتين قبل الغداء، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وهذا حديث أم سلمة، حديث ابن عمر 10 ركعات، والأرجح الزيادة ب12 ركعة. وفي قوله من ثابر دلالة على أنه لا يحظى بهذه الفضيلة إلا بالاستمرار، وهذه الاستقامة إلا بالاستمرار عليها. يعني لو تقطع لا يحظى بهذه الفضيلة. والدلالة أنه قال من ثابر، من كانت المثابرة والمصابرة عليها استمرارا، وهذه هي أصل الاستقامة، أن يعظم النوافل على نعمة أنعم الله عليه بها وأن يستدين. وكذلك الاستقامة على النوافل في الفرائض بعد أركان الإسلام، نوافل الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وأيضا الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام لا عدة له، ثم من الحرم أترك. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. والزكاة أعظمها الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك لما سأله رجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بين جبلين وادي من غنم، حتى صرخ في الناس وقال أسلموا إن محمد يعطي أعطاء من لا يخشى. هذه استقامة، الاستقامة وأصلها وأسها وأساسها وركنها الركين بعدما تكلمنا عن الجوارح هو استقامة القلب. أصل الاستقامة استقامة القلب، واستقامة القلب على التوحيد. وعلى حسن الاعتقاد في رب العبيد سبحانه وجل في علاه. وان قلنا وان صح التعبير ادبا مع وحسن الاعتقاد في رب العباد, حسن الاعتقاد في رب العباد, وان نقول بان استقامه القلب لا تكون قط الا بحسن الاعتقاد. ولذلك قلنا كل شيء مرتب على حسن الاعتقاد, فاستقامة القلب هي الأعظم عند الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى الرجل قد قتل ظاهرا هنا الآن, قد قتل 100 نفس, قتل 100 نفس ودخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين بغير حساب ولا سابقة عذاب, اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى وأنت أرحم الراحمين. قتل 100 نفس لكن استقامة القلب, يعني ما علا وارتقى إلا باستقامة القلب. ودلالة ذلك الصدق في التوبة, صدق القلب في الرجوع إلى الله تعالى, وصدق اللجأ إلى الله, وصدقه ظهر عندما سأل دلوني على عالم أهل الأرض. طبعا الصدق بالفقه, ومن فقهي لما سأل عن عالم أهل الأرض, ولما قابل وصادف يعني عابدا أو انظرنا جهل العوام, العوام كالهوام غرتهم عبادته فدلوه عليه فقنتهم رحمة الله فقتله وأكمل به المئة. والرجل ما زال يصر على الرجوع إلى الله جل وعلا, كان صادق التوبة. لذلك فعل الله ما لم يفعل لغيره, أمر الأرض التي أراد أن يذهب إليها تائبا أن تقترب, وأمر الأرض الذي ذهب عنها عاصيا أن تبتعد, حتى فصل الله لهم الخطاب وكان أقرب إلى أرض التوبة من أرض العقاب. الغرض المقصود أصل الاستقامة, استقامة القلوب, نقاء القلب من الغل, من الحقد, من الحقد, من الغش, من الحسد, من الكيد, من المكر. نقاء القلب هو أصل الاستقامة, واستقامة القلب استقامة تستقيم به الجوارح. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله. والاستقامة هو أن تعض بالنوارز على نعمة أنعم الله عليك بها. إن كنت من أهل المجالس فالاستقامة على المجالس هي أعظم الاستقامة على الإطلاق, فأنت ينظر الله إليك بعين الرحمة, هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم, وأيضا أنت الذي تحظى بالثناء عليك في الملأ الأعلى, وهذه ليست لأي أحد, الله يصطفي من يشاء ليكون من أهل هذه المجالس. وقلنا قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا حديث كان في ضعف, دخل المسجد فوجد حلقا للذكر وحلقا للعلم وحلقا للذكر لقراءة القرآن, فقال كلاكما على خير ولكني بعثت معلما, فذهب إلى مجالس العلم. فالاستقامة أن تعض بالنوارز على هذه المجالس, فإن وجدت نفسك تؤخذ رويدا رويدا من هذه المجالس ما أراد الله بك الخير, أو ما أراد الله بك الرفعة, أو ما أراد الله بك أن تتكامل درجاتك عنده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم, لأن الله تعالى إن أراد بعبد خيرا فتح له أبواب هذه المجالس على مصراعيها, فورد أن حياته أن عمره أن, أن, أن كيانه لا يكون إلا في هذه المجالس, لأنها أعظم المجالس على الإطلاق. كما قال عمر بن الخطاب, مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا من غيره. وكما قال أبو هريرة, مجلس واحد أجلس فيه أستمع لتفسير آية من زيد بن ثابت خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن هذه أعظم الطاعات التي إذا استقام عليها المرء فالله قد اختاره واصطفاه من بين العباد. هذه تنويه لمسألة الاستقامة, وأن الاستقامة مطلوبة من الله جل في علاه وتتبعها الكرامة, وهناك طوائف شغلوا أنفسهم بالكرامة دون الاستقامة. هؤلاء في كل واد قد هلكوا وسلكوا أوجهة الشياطين وتلعبت بهم الشياطين, يطيرون في الهواء, يمشون على الماء, يأتون بمعجزات كما يقولون أو بما أعجز البشر أن يأتوا به, فكل ذلك عندنا من تلاعب الشياطين. أصل ذلك إمامنا ما قاله, قال إن رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فعرضه على الكتاب والسنة, فإن وافق فهو هذه كرامة من الله, وإلا فهذا من تلاعب الشياطين به. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لذلك قال ابن تيمية, الناس على طوائف ثلاثة, إما أن يكون على الطريق المستقيم, وإما أن يكون من المغضوب عليهم أو الضالين, لأن الله جل وعلا ما جعل رابعا للثلاثة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا عندنا طرق ثلاثة, طريق هو الصراط المستقيم, طريق المغضوب عليهم, طريق الضالين, هذه ما لها رابع في هذا الباب. ولنعم ما قال بأن الإنسان إذا لم يجد نفسه على الطريق المستقيم فهو إما مع المغضوب عليهم وإما مع الضالين, ليس له طريق رابع يسلكه بحال من الأحوال. فإن قلت اتبع هواه وهو من أهل الإسلام, قلنا اتبع هواه كما اتبع اليهود هواهم, فهو شابههم في هذه في هذه الخطرة فيسير على ضربهم، أو كان جاهلا فتكلم في الدين أو تحكم في الدين بالجهل، قلنا على الطريق الآخر طريق الضالين الذين تعبدوا الله بالجهل سبحانه جل في علاه. إذن طرق ثلاث، اهدنا الصراط المستقيم. المقصد بذلك هذا الصراط، اختلف العلماء ما هو الصراط، الصراط المستقيم ما هو الصراط، فقال علماؤنا الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام، وهذا حق. والآن نحن ننازع حتى نبين الإسلام والدين الحق وننازع في ذلك، وهذا العجب العجاب من بني الجدة الذين يقولون ليس الإسلام والحق فقط. أما علم هؤلاء أنهم في تيه وتخبط؟ أما علم هؤلاء بأنهم يكذبون الله جل في علاه حين قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ودين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ودين الإسلام ودين التوحيد كما قال الإنسان الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو الإسلام توحيد، وشرائعهم شتى، عيسى دينه الإسلام، موسى دينه الإسلام، نوح دينه الإسلام، آدم دينه الإسلام، يوسف دينه الإسلام، يعقوب دينه الإسلام. ماذا قال يعقوب لبنيه؟ قال يا بنية ها في الآيات في سورة البقرة، قال يا بنية ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. مسلمون. وأيضا يوسف قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالمسألة على الإسلام، ويأمر قومه موسى عليه السلام إن كنتم مسلمين. فالغرض المقصود بأن الإسلام هو الدين الحق، لذلك قال الطريق المستقيم هو الإسلام، ويقصد ذلك هو التوحيد، وهذا دين الأنبياء جميعا، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو التوحيد وشرائعهم شتى. وقيل الطريق المستقيم هو السنة، وهذا هو الحق، وإن الحيد عن السنة ضياع وهلكة. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والسنة تعلو على الرؤوس، والآن نبتت نبتة تغطي على السنة سواء أرادت أو لم ترد، سواء كانت قاصدة عند بعضهم أو لم تقصد. يقولون ليس لأي أحد يفهم السنة، إذا مع ذلك أن السلام أتى لنا بالأعاجم بالأغلطات، أتى لنا بما لا نعقل، والله خطبنا وخطب الناس بما لا نعقل، وهذا اتهام لله وللرسول. هذا معنى ذلك لما تيجي تقول قال النبي، أنت قلت المذهب كذا، قال النبي، يقول لك إمامي يعلم، أنت لا تعلم هذا الحديث كذا، لا تتكلم فيه، أنت لا تعلمه فتسكت عنه، أنت لا تعلمه، أنت الآن أمامك بشر أم حجر أم من العجموات؟ أما قال الله لجميع البشر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، أما قال الله جل في علاه فاعتبروا، أما قال الله تعالى إن ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أما قال الله ذلك، أخاطبنا الله بما لا نعقل، أخاطبنا الله بما لا نعلم. هؤلاء النبتة التي نبتت تقول أنت الآن كالآلة كالخشبة تأتي إذا تعلمت تستخدمه، أنت تأخذ على ما قاله الإمام وتحفظه، وهذا المذهب الذي أنا فيه. قال رسول الله، لا، ما في قال رسول الله، أنت لا تدرك ولا يمكن لك أن تجتهد ولا أن تعلم. طب الآن حديثنا السلام لا يحتاج إلى دقة نظر، أنا لم أحصل آلة الاجتهاد وما عندي آلة الاجتهاد، لكن حديثنا السلام لا يحتاج للنظر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي رفع يدي حذوة من كبيه عند التكبير. هل هذا يحتاج للاجتهاد؟ هل هذا يحتاج لإعمال نظر؟ يأتي حرف يقول لك لا، وإمامي أعلم، كما قال الكرخ، كل حديث أو آية يعني تخالف ما قاله إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة. بهذه الجرأة والبجاحة على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رد الآية بهذا الباب، وهذا كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. فين الطريق المستقيم الآن؟ أين الطريق المستقيم؟ جعلوا أشخاصا يعني لحجب شمس النبوة، جعلوا أشخاصا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنني الذي أؤسس وأقول لا يستطيع المرء أن يفهم ويعقل عن السلام في الأحكام ومسائل الاجتهاد إلا عن طريق مذهب أو إمام مذهب علم كيف يستنبط الحكم من الدليل، وهذا المقصود الأسم، ليس المذهب والمقصود، المقصود أن المذهب وسيلة إلى أن أعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن أجعل المذهب حاكم على رسول الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب لذلك يقول الطريق المستقيم هو السنة. يبقى لما يقول اهدنا الطريق المستقيم هو طريق الشافعي ولا طريق أبي حنيفة ولا طريق مالك ولا طريق عطاء بن يسار ولا طريق عروة بن الزبير ولا طريق سالم بن عبد الله. ولذلك المرأة العجوز ليس عجبا أن تقول المرأة العجوز يا ابني حبيبي بالله عليك قل لي هو النبي كان حنفي ولا شافعي، عشان أنا أريد أتبع النبي حتى لو كان متبع الشافعي أكون شافعي، لو كان متبع الأحناف أكون أحناف. هؤلاء أرادوا هدم الدين بهذه الطريقة، وإلا فالوسطية نحن بين طرفين نقيض غلو وجفو. الغلو كما قلت هو أنه غلى في بعض، حتى عندما يتعلم في المذهب أنا الآن طرحت على بعض الإخوة لأنه خلاص باع عقله لغيري، فطرحت عليه قولا قلت له الآن طريقة التعليم التي تتكلم بها أنت الآن هي في المتقدمين أم هي في المتأخرين؟ طبعا ما عنده إجابة ما يعلم، أنا أقول لا يمكن أن تكون في المتقدمين. فقلت له الآن أنتم تقولون لا تبتدع قولا إلا ولك فيه سلف، ائتونا بالسلف، ائتونا بطريقة التعليم الذي فعلها الشافعي وطريقة التعليم الذي أتى بها المزني وطريقة التعليم الذي أتى بها البويطي وطريقة التعليم الذي أتى بها مالك حتى نمشي عليه، وإلا فهم أولى. هم أولى ولا كلام من المتأخرين أولى في هذا الباب؟ ضع عقلك عندي ولا ولا ولا تنظر فيه حتى تحفظ، وبعد ذلك نرى هل تحصل أو لا تحصل، تفهم ولا تفهم. وإذا طلب الرجل الدليل يقول له اذهب بعيد عنها لا تتعلم معنا، إنما تقول أين الدليل؟ اذهب، أنت لست أهلا لأن تنظر في الدليل. وهذا اسمه تحقير لسمات شخصية الإنسان وازدراء لنعمة الله على العبد في هذا الباب. طب ماذا سيفعلون الآن في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ ولا صراط مستقيم إلا بالسنة. لذلك فسرها العلماء بذلك أن الطريق المستقيم هو السنة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. علامة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أما أن أجعل أشخاص أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل الدين مجموعة أقوال لمجموعة أشخاص هكذا وبعد ذلك اختر ما شئت من هذه الأقوال، هذا الأصل فيه تضيع الدين، هذا الأصل فيه تضيع الدين. كما خرج علينا الآن من يقول قد قال الحنفي كذا وقال المالكي كذا وقال الشافعي كذا وقال الحنبلي كذا، ولك أن تختار ما شئت. يا حبيبي أنت لك أن تدخل في السوبر ماركت هذا واختر ما شئت من الأقوال، وهل هذا هو الدين حقا؟ وهل هذا هو المطلوب من عباد الله؟ وهل هذا تحقيق لقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ وهل هذا تحقيق لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا هو المطلوب. طب ننظر في أئمة رؤوس المذاهب، رؤوس المذاهب. الشافعي ماذا قال؟ إذا صح الحديث فهو مذهب. أحمد ماذا قال؟ قال لا تأخذ مني ولا ابن الشافعي ولا ابن عيينة، خذ من حيث أخذ. مالك يقول كل قول يؤخذ من قول رد إلى صعب هذا القبر. أبو حنيفة يقول إذا وجدتم قولي عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. المتأخر ماذا يقول؟ نحن نعلم ذلك ونعمل به، لكن لست أنت غبي، أنت لا عقل لك، ليس لك أن تفعل ذلك. فهو جعل الناس في مصاف الأغبياء، لا ليس لهم ذلك، ليس لهم، أنت لم تتكامل عندك الآن. وبعدين يأتي رجل يعني ممن نتوسم فيه يقول لك هو في حد موسوعي الزمن دوت وفي حد مشتهد في الزمن ده، مفيش حد مشتهد في الزمن دوت. طب أنت الآن تكذب الله أم تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذا كنت حاسد حاقد بمن الله عليه بالعقل والفهم وإدراك وسعة العلم فاجعل حسدك في قلبك واجعل حقدك في قلبك أولى حتى لا تحاسب. لكن أن تحجر فضل الله جل وعلا لن ترد إلى ذلك سبيلا، لأن الله ضرب أو قل الله حكم بالسنة الكونية أنها ما تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. وأولى الناس بهذه الطائفة هم العلماء، هم العملاء العلماء الذين قد اصطفاهم الله تعالى لإتقان الكتاب والسنة. لذلك قال الطريق المستقيم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال الطريق المستقيم هو القرآن، وصراحة لا منافاة بين الثلاث. اهدنا الصراط المستقيم خمس مرات في اليوم والليل، اهدنا الصراط المستقيم، والطريق المستقيم هو القرآن، الطريق المستقيم هو القرآن. وهذا حق، وهذا حق، ولأن كتاب الله جل وعلا هو المرشد إلى كل خير. فإذا أن نقول أن الطريق المستقيم ليس هو كتاب الله جل وعلا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطريق المستقيم هو الشافعي أو مالك أو أحمد، فهؤلاء الذين أرادوا تضييع الدين أصالة ومن ورائهم بعد ذلك محاربة السنة. سواء أظهروا ذلك أو لم يظهروا ذلك ما أرادوا إلا أو الثمرة أثبتت ذلك. قال الطريق المستقيم هو القرآن. الطريق المستقيم هو القرآن، والحق بأنه لا هداية إلا بالقرآن. تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله في رواية كتاب الله وسنتي، في رواية قال كتاب الله وعترتي، وعمر قال كتاب الله بين أيدينا، النجاة، كل النجاة في كتاب الله جل في علاه. وهذه النجاة هي التي أرشدت إلى التمسك والعبد بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم. يبقى لنا أن أختم حتى لا أطيل، أختم في هذا الباب بأن الطريق المستقيم عندنا طرق ثلاثة: إما الطريق المستقيم، وإما المغضوب عليهم، وإما الضل. انتهى الموضوع، ما في رابع. إما اختر لنفسك طريقا من هذه الطرق الثلاثة، اختر لنفسك طريقا من هذه الطرق الثلاثة، وغاية كل طريق نهايته وثمرته معلومة. أما الطريق المستقيم فهو نهايته إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا، في جنات ونار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما طريق المغضوب عليهم فهو إلى نار تلظى، وأيضا طريق الضالين إلى نار تلظى. قال الله جل وعلا عندما أتى لأهل الكتاب فقال لهم، قال من كان يعبد أحدا فلا يتبعه، من كان يعبد اللات والعزى والشمس والقمر كلها يعني اتدارت وتساقطت وتساقطوا خلفها في النار. بقي أهل الكتاب فذهب إلى اليهود فقال لهم من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا عزير كذا، ونسبوه ابنا لله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كذبتم، فكذبهم الله، كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيتساقطون، يأتي جني بصورة عزير وتساقطون خلفه في النار. ويأتي النصارى فيقول، يقول الله جل في علاه من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عيسى، وينسبوه ولدا لله جل في علاه. حاشا لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أنا لا أقول من عندي شيء، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا كلام النبي. من أراد أن يرد فليذهب يرد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيأتي جني بصورة عيسى فيسقط في النار، فيتساقطون خلفه في النار، ولا ينجو إلا صاحب الطريق الأنور، صاحب الطريق المستقيم الذي تمسك بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الهادي المهتدين، الصالحين المصلحين، الصادقين المصدقين، المخلصين المخلصين. اللهم آمين. وإلى التفسير. إلى صورة يوسف المشهد. فضل لي. آمين. آمين. أتعلم إن شاء الله هذه الفرصة وهذا يكون أفضل. أنا عليكم السلام كاتب. تفضل حضرتك. جزاك الله خير. مسبب. نعم. أبي أبشر شيخ مسيف. متعنا بالله. جزاك الله خير. نفع ضرورك. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون

ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. وقال الله جل في علاه إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إن الله عليم بذات الصدور. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. فقد هيأ الله الأسباب لخروج يوسف عليه السلام ممكنا بريئا مبرئا وكان عند الله وجيها. فرأى الملك هذه الرؤيا، رأى سبع بقرات كما بينا أمس سمان، ثم خرج من النيل سبع عجاف فالتهمنا هذه السبع من البقرات السمان وسبع سنبلات خضر والأخرى يابسات كأنها تلتهم أيضا الخضر. فقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قلنا هذا الملك كان حكيما وإن كان كافرا لأنه رجع إلى التخصص ورجع إلى أهل العلم. وقد بينا قبل ذلك الإنسان إذا أوى للمتقن في الباب فهذا قد أراد الله به الرشاد والسداد. فقال إن كنتم للرؤيا تعبرون. فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فتبرأوا من العلم لكنهم أفتوا أولا. لا، وقلنا هذا مأخذ من المآخذ. فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه أضغاث ولو كانت حقيقة ما علمنا كيف نؤولها، لسنا من أهل التأويل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا جاء الأمر إلى نهايته على ما قدره الله جل وعلا لخروج يوسف. وقال الذي نجا منهما والذكر، يعني والذكر، وطبعا قال بعضهم والذكر أصلها والذكر والتاء قلب الدال بعد ذلك ثم أضغمت فقالت بالتجديد والذكر. قال وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد حقبة من الزمن. قال والذكر بعد أمة، قال بعض المفسرين هو كان متذكرا لكنه خشي أن يسأل الملك أو يذكر الملك أو يذكر يوسف عند يوسف عند الملك خوفا على نفسه حتى لا يتذكر الملك هذه الوشاية أو قول هذه الخيانة العوز فيضر. أرأيت كيف سبحان الله، مع أن المفروض أنه قد أدى إليه إحسانا أيام إحسان يوسف عليه السلام وجزاء الإحسان الإحسان، والرجل أراد لكن خاف أن يكون هذا سببا إلى رجوعه للسجن. والله ما هذا إلا تحقيقا لمراد الله جل وعلا، والله غالب على أمره، لأنه لو كان قد قال لكان الأمر أهون على يوسف، لكن الله جل وعلا خوفه ويعني جعله يخاف على نفسه ألا يرجع السجن مرة ثانية. فلم يذكر يوسف أو لم يتذكر أو لم يذكر أمام الملك عن يوسف عليه السلام، وقيل بل هو قد نسي. وهذا الأقرب صراحة، هذا الأقرب لظاهر الآيات، ونحن مع ظاهر الآيات إلا أن تأتي القرينة الحاملة على غير ذلك. قال الذي نجا منهما وادكر، فالقرآن قال أنه تذكر والسياق يدل على أنه قد نسي. وأيضا هذا فيه السياق من المفسرات فيه سبق الآيات أنه قال فأنساه الشيطان ذكر ربي، فأنساه الشيطان، وكانت هذه كما قلنا على الراجح أن النسيان أصاب الساقي. قال والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا فيها أمران. أنا أنبئكم، نسب التأويل لنفسي، أنا أنبئكم بتأويله، قال فأرسلوا. الحق أنا أنبئكم نقلا على من يتقن هذا الباب، وهو ما قال أنني أعلم، والدلالة من السياق كيف قال فأرسلون، قال فأرسلون يعني أرسلوني لمن يتقن، أنا أعرف من يتقن هذا العلم ويستطيع أن يأتيكم بالتأويل. فهذه الأولى. الثانية أنه قال فأرسلون، وهو يخاطب من؟ يخاطب الملك. تنظر هنا إلى الأدب في التعامل والأدب في المخاطبة. لذلك إنزال الناس منازلهم من أدب القرآن ومن أدب السنة. قال الله جل وعلا ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في مقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فليعطي كل ذي فضل فضله. هذه من الفضل. لما قال أبو بكر العليم أبو طالب ها هنا أبا الحسن، هنا مكانك، ها هنا أبا الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا يعرف يا أبا بكر، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فذلك هنا لما خطبه خطبه بالجمع وقال فأرسلون، وهو يعظم مكانة الملك وهو السيد عليه عامة حتى ولو كان في الكفر. هذا بيان لأدب القرآن في مسألة التعامل مع أصحاب الوجاهات. وبعض العلماء قال لما قال فأرسلون يقصد بذلك الملك، ويقصد عمال الملك الوزراء وأيضا حاشية الملك الذين قد انشغلوا برؤية الملك يريدون تأويل هذه الرؤية. والحق أنها تحمل على الوجهين، الأول بأنه يعظم سيده لذلك قال فأرسلون، ولما خاطب الآخرين أيضا قال فأرسلون. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وهذه أيضا فيها على يعني لمسات الفقه لابد أن نكون معها أو العقائد، فيها أيضا صحة الوكالة حتى في مسألة الخبر، وأيضا فيها ما فيها من الدلال على المعتدلة وأهل البدع. كيف ذلك يا أصحاب العقائد؟ إذا نريدها لو أسعفتموني بسرعة الإجابة حتى أرى الفضل فيكم. قلت في قوله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فيها الأدب مع الأفاضل مع أصحاب المكانات، وفيها أيضا كما قلنا صحة الوكالة، وفيها المسألة الثالثة التي أسأل عنها ما هي الأسباب النطق والمسببات. صحيح لكن ليس هو أنتم نخب رائعة لكن أنا أريد الإجابة سريعا. ما بكم تأمل تدرك يا روعة التأمل في القرآن. لذلك أنا أستحضر الآن قول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله فكلام الله صفة من صفاته. أريد أنا ما دام المسألة بهذه الطريقة وهذا التباطؤ الإنسان له إرادة مشيئة ممتاز ليست هي كل هذه إجابة صحيحة لكن هذه أريدها وهي ظاهرة جلية أمامي الآن ستتعجبون عندما تسمعون الإجابة. المعتزلة وأهل البدع كلام واضح، المعتزلة وأهل البدع فيها رد على المعتزلة وأهل البدع. المعتزلة والأشاعرة وأهل البدع. يلا خلينا نتصل أحلى بالتلميح. يا إلهي ما بعيد عنكم أن التعود مع التفسير ممتاز لا لا لا لا لا أنا بهذا سأحزن فأسرع بالإجابة أفضل. خلاص حجية خبر الواحد وهذه بالرد على البدع سبحان ربي العظيم. قال فأرسلون فسأحمل لكم الجواب وآتيكم به حجية خبر الواحد. وإذا قالوا شرع ما قبلنا ما لم يأتي شرع ينزقه من شرعنا سبحانه ربي العظيم. تأمل تدرك. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف يعني هنا طبعا كلام في اختصار دلالة على أجازة القرآن والفصاحة والبلاغة يعني فأرسلوه فذهب إلى يوسف فقال فأرسلون ثم قال يوسف أيها الصديق أفتينا في سبع بقرات. طبعا لما قال يوسف هو ما علم أنه نبي لكنه هنا الأدب تكملة للأدب. أقول لك الله صبري خلاص بقى في الحضرة. طب أنا أخشى بعد ذلك أنه يعقد مجلسا وحده شيخ صبري حفظه ربي. شيخ صبري لابد الناس أن يستفيدوا منه أيضا ربنا يحفظه من كل سوء. الغرض المقصود بأنه يقول يوسف أيها الصديق فهنا ولم يعلم أنه نبي صحيح ولا لا لكنه هنا كما قلنا سار على نفس النهج والأدب وعلم بقدر يوسف عليه السلام بقدر إحساني وإتقاني وعلمي فعامله على العلم الذي يملكه. قال يوسف أيها الصديق أنت تصدق في القول، تصدق في التأويل، تصدق في العلم، تصدق أيضا في الطاعة. قال يوسف أيها الصديق، والصديقية هي أعظم درجة بعد النبوة، الصديقية أعظم درجة بعد النبوة، فمن كان نبيا فقد تضمن الصديقية. ولذلك عمر الخطاب تمنى وطلب من ربه الشهادة، لأنه لما ارتقى بصره وجد النبوة وقال لست بنبي، ثم ارتقى بصره فوجد بعدها صديقية. قال ومن يجابه الصديق، من يداني الصديق؟ عندما قال بالمنافسة قال والله لا أسابقك بعد اليوم، أنت لا تسبق، خلاص سنة كونية. فقال فطلب أن يكون شهيدا، فأعطاه الله جل في علاه الشهادة، وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، أفتنا، وهذه فيها دلالة هنا الآن على مسألة فقهية مهمة، ما هي يا شطار؟ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، فيها مسألة فقهية مهمة. ممتاز. ممتاز ممتاز، سؤالها التخصص ممتاز ممتاز خلاص. وفيها ايضا سمات الفتوى، سمات اهل الفتوى، سمات اهل الفتوى. قال اولا قال يوسف ايها الصديق، والثانيه قال ان نراك من المحسنين من المتقنين. فيبقى اذا من سمات اهل الفتوى لابد من الاتقان، ولابد ان يكون من العالم الذي له، كما قال افتنا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يرجعون. هنا كرر لعل، لعلي ارجع الى الناس لعلهم تعلمون. فهنا الحق بان لعل الاولى عشان التكرار، لان الفصاحه تأبى التكرار. التكرار لما؟ لان لعل الاولى غير لعل الثانيه. لعل الاولى بمعنى كي، بمعنى عسى، عساني ارجع الى الناس اذا افتيتني. قال لعلهم كي يعلمون، كي يعلمون. فلعل الأولى غير العلة الثانية، وهذا كما قلنا دفعا للتكرار. قال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي عسى أرجع، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، كي يعلمون تأويل هذه الرؤية. قال تزرعون، فأولها يوسف عليه السلام بما علمه الله جل في علاه، وما أروع ما أولها يوسف عليه السلام. قال تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني متتاليا متتابعا، سبع سنين مستمر فيها الخصب وفيها المطر وفيها الخير وفيها الزرع. قال تزرعون سبع سنين دأبا مستمرا، نعمة الله لا تنقطع عنكم في هذا الحال. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فضروه في سنبله. هذا أولا ما أفتى فقط، هو ما أفتى فقط، أفتى وأعطى وأعطى الإرشاد والحكم، وهذه النصيحة. والآن والسؤال الذي جاء قبل وما هو يستدل لهم بالكتاب هنا الآن، سؤالك الذي جاء قبل أن نبدأ الدرس، ولما أنصح، لما يدل المشتري على الثاني، أو جاءه الآن، جاءه أرأيت؟ وما أجبت قبل أن أجبت نفس الأدلة؟ الحمد لله. لا، احنا نقول زادنا الله بعد ما قلنا هذه الأدلة من السنة، زادنا الله من الكتاب دليلنا هو الآن. أفتى وما أفتى إلا مع الحكم المشاهد والتعب، وهذا يعتبر من جواب الحكيم. مع أنه هو أصلا مظلوم أصالة، ومع ذلك قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، في سنبله، من أجل أن لا يسرع إليه الفساد. وهذه إرشاد ودلالة على الحنكة والإتقان، وهذه كانت أيضا من الأسباب التي أرادها الله جل في علاه لتمكين يوسف، لأنه أثبت خبرته عندما قال بذلك، وأثبت علمه وإتقانه. قال فذروه في سنبله من أجل أن لا يسرع إليه الفساد إلا قليلا مما تأكلون. وهذه فيها دلالة وكأنه أشار عليهم بالتقطير في هذه السنوات، لأنه سيأتي بعد ذلك سنوات شداد عجاف، فيأكلن ما قدمتم لهن. فقال إلا قليلا مما لا تأخذون من السنبل إلا ما تأكلون. ولذلك هو لما مكن له جعل نظاما في مسائل الطعام، من أجل أن يعني يجعل يحمل السبع الخبز أو السبع السمان، يعني يحملنا السبع العجاف. قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. هو قال هنا سيأكلن كل ما قدمتم إلا القليل الذي أحصنتم إلا قليلا مما تحصنون. وهذا أيضا إظهار لإتقانه للباب. ثم يأتي مع ذلك وأعطاهم البشرى بعد هذه السنوات الشداد. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, يعني يغاثوا المطر. والله جل وعلا سمى المطر في غير ما موضع غيثا. ما الآيات؟ والذي ينزل الغيث من بعد ما إيه؟ قنطوا وينشر رحمته. فهنا الغيث هو المطر. قال عام فيه يغاث الناس مطر, المطر والرزق, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وفيه يعصرون. فيه يعصرون اختلف العلماء فيها على أكثر من قول. فيه يعصرون يقصد بذلك العنب يصير خمرا, هذا شرع من قبلنا, أو أو أو أو أو, أو الزيتون يصير إيش, يصير زيتا أو يصير دهنا, وقيل عن الحلب أيضا يحتلبون. فيكون العام الذي جاء بعد الشدة فيه ما فيه من الازدهار وفيه ما فيه من الخير. الحق بأن هذا فيه دلالات واضحات بأن من سنن الله الكونية عدم الثبوت في أمور الدنيا. ولذلك قلنا ما ارتفع أحد في الدنيا إلا وأسقطه الله جل وعلا, إلا من رفعه الله بالآخرة, يعني رفعه الله بالعلم, فهذا لا يسقط. والأيام كما قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. وحتى بعدما أعقب الثمان العجاف أعقبهم الله جل وعلا اليسر والاستغاثة. لذلك قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. لذلك العلماء يقولون فالتكرار في التعريف والتنكير معناها المغايرة. ولذلك قال لا يغلب العسرين, لا يغلب العسر يسرين. ولذلك جعل الله اليسرى بعد ذلك. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعجب ربكم من عبيده من عباده يقنطون مع قرب غيره سبحانه جل في علاه. سليمان لما أصيبوا بالقحط فإن الله تعالى قد أغاثهم بدعاء من؟ بدعاء النمل الفقيهة التي قالت ادخلوا مساكنكم, فقال قد كفيتم بغيركم, وأغاثهم الله جل في علاه. لا يمنع الله رزقه عن العباد سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفران. وأما في الآخرة فليست إلا لأهل الإيمان وأهل الإحسان. قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهنا يفرج الله كربهم ويجعل اليسر بعد العسر. قال الله جل وعلا وقال الملك ائتوني به. لما سمع هذا التفسير وسمع أيضا الحلول في المشكلات التي ستواجههم قال ائتوني به. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التأكيد الذي أسسناه على هذا الملك أنه حكيم بأنه حكيم. فانظر هو عارف مقدار يوسف عليه السلام وعارف العلم الذي يحويه. لذلك قال الملك ائتوني به. فهنا ترى أيضا من حكمة الملك لأنه أراد أن يحظى به وأن يجعله من حاشيته وأن يجعله من مستشاريه. وقلنا بأن هذا الأساس الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة الخير, إن نسي ذكروه وإن تذكر أعانوه, وإن أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر, إن نسي لا يذكرونه وإن تذكر لا يعينون. فالغرض أو لا يعنونه, الغرض المقصود بأن الملك كان رجلا ذا عقل. لذلك نحن نرجح كما قال مجاهد وغيره أن يوسف عليه السلام دعاه قبل موته فأسلم, بأنه أسلم على يد يوسف عليه السلام, وما كان يوسف تحت ملك كافر بحال من أحوال دعاه فأسلم. فلذلك من حكمته التي ظهرت هنا قال الملك ائتوني به, هذا عالم لابد أن يقترب منا. وهذا الذي حدث مع كما قلنا الخلفاء الذين قربوا العلماء, سطع نجمهم وتوسع ملكهم وثبت الله الخير لهم. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول, يعني لما جاء ليوسف الرسول, الضمير هنا عائد على من؟ على يوسف عليه السلام. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. عجبا ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من صبر يوسف عليه السلام ويقول هذا من كرمه. هناك حديث وأن كان حقا فيه راوي متروك, لكن هو يعني ولا أستأنس به, لكن هو في معرض الكلام بأن السلام قال لو كنت مكان يوسف عليه السلام ما قلت لهم الإرشادات إلا قليلا مما تحسنون, وفي لا أبين التأويل دون المخارج من المضايق حتى يبعث إليه يقول طب وهذه المضايق كيف نخرج منها؟ أنت أولت، إذن أنت أعلم بالمخارج من هذه المضايق. وقال ولو جاءني الداعي لأجبت الداعي. وطبعا هذا حديث ضعيف، هذا حديث في راوي المطروق فهو ضعيف جدا، ويغنينا الحديث الصحيح بأن السلام بيّن كرم يوسف عليه السلام بأنه قال ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي، ما أنتظر حتى أقول يعني ارجع إلى ربك. فجاءه الرسول فقال له ارجع إلى ربك فاسأله، طبعا ارجع إلى ربك هنا يعني ارجع إلى سيدك، وهذا أيضا فيها سبحان ربي العظيم فيها أدب الأنبياء. أرأيت أخي الكريم لا تنزلن من قدر أحد فينزل قدرك، واعلم أقدار الناس يعلم قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كافر من كفار من كفار الأرض وهو ملك من الملوك، من عظيم الروم، قال من محمد رسول الله إلى عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. أدب يعطي لكل ذي قدر قدره ولو كان كافرا. وهنا أيضا يوسف يعلم أن هذا ملك كافر ومع ذلك قال ارجع إلى سيدك، يرجع إلى ربك فاسأله، ارجع إلى سيدك، وأعطاه مكانته. قال ارجع إلى سيدك، أو قال ارجع إلى قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. هذا عجيب، يسأل عن النسوة. شوف هو الآن ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلولا أنه قال إن ربي بكيدهن عليم لتعجبنا، ما بال النسوة الآن نتكلم على قطع الأيدي وجمال يوسف، لا يفيد هنا في هذا الباب، لا يفيد، لأنهن قد مكرنا وكدنا وأنه كان مظلوما. وهنا قال ما بال النسوة، وهو يقصد بذلك يعرض بامرأة العزيز، ولم يذكرها أدبا. يوسف من الأدب لم يذكرها حتى لا يتهم سيده، حتى لا يتهمها أيضا أمام سيده. شوف حتى في ذلك التثنية. لذلك قال إذا زنت أمت أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرد. أخلاقيات ضاعت، ذهبت، نبل غير موجود، غير موجود، أسس الأخلاقيات في المجتمعات اندثرت. فنسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يعني يؤدبنا بأدب الأنبياء. ثم قال أدبا ما بال النسوة جمعهن وأراد بذلك امرأة العزيز، ويكون هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص. أو قل بل هو عام على عمومي، وهذا الظاهر عام على عمومي. لما هو جمعها، شملها، جمع بين الخيرين، أنه لم يذكرها صراحة، وأيضا ضم إليها النساء التي أمرناه أن يطيعها. قلنا له أطع مولاتك، لا صبر لها، أطع مولاتك. وقيل أنهن أيضا راودناه عن النفس. لذلك قال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، هنا إشارة منه قطعن أيديهن لأنهن افتتن به فعرضن أنفسهن عليه أن أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، وهو سماه إيش؟ كيدا هو الآن، وكان قد سماه العزيز قبل ذلك، أو شاهد العزيز بأنه الكيد العظيم. إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن عليم. قال رب الثانية والله جل في علاه، رب الثانية والله جل في علاه، وإلا فلما يسألهن؟ لو كان السيد والمقصود به والسيد الملك، لو كان لما يسألهن؟ للإظهار هو خفي عليه كما خفي عليهن. وكانت العلة كما قال علماؤنا الحكمة التي جعلت يوسف عليه السلام لا يخرج حتى يبعث إليهن هو أن لا يقف أمامه مشكوكا فيه، لأنه هو فيه عواز له، فلكن أيضا يضمر في نفسه الشك فيه وأنه متهم أمامه، ولكنه أراد أن يكون صاحب صحيفة بيضاء نقية أمامه في هذا الباب. فقال إن ربي يعني إن إلهي الذي خلقني وخلقهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن؟ وطبعا في القول هنا في القصة إدمار بأنه فأتى بهن استدعاهن فأتينا. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفس؟ إذا قلنا بالأولى يبقى أيضا هو من أجل مكانتها ما قال ما خطبك وما فعلت مع يوسف، وقال بذلك تعمية ما خطبكن، أو أنه جمعهن ليحدث السؤال لامرأة العزيز ويكون الإقرار أو الإنكار من النساء خلفه، كما حدث مع من؟ عند هرق مع أبي سفيان، وقال لما خلفه إن كذب فأشير علي أو بينوا لي أنه قد كذب. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قلنا حاشا لله معاذ الله، حاشا لله كما قلنا قبل ذلك عن ابن عباس، قلنا حاشا لله يعني معاذ الله ما علمنا عليه من سوء، فبرأنا ساحة يوسف عليه السلام. قيل الجئة المرأة لذلك لأنها تعلم أنهن سيشهدن عليها، وهذا بعيد. المرأة أسلمت بعد ذلك على الظاهر من الحال، قالت قلنا حاشا لا، جميعا برأنا يوسف، جميعا برأنا يوسف. والأصل أن المرأة امرأة العزيز يأتي برأت يوسف، لكن الحق بأن نقول دور امرأة العزيز يأتي بعد ذلك بعدما حدثت الشهادة من النساء من كلهن، برأنا يوسف قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، هو بريء. قالت امرأة العزيز، يعني حينها قالت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز الآن حصل حق، حصل حق يعني أخذ حق حصته من الظهور من الإبانة من الاستبانة، كالشمس التي أشرقت في رابعة النهار. قالت الآن، قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق. شوف الحق مهما خفي لابد أن يظهره الله جل وعلا، الحق مهما خفي لابد أن يظهره الله جل وعلا ولو لسنوات، ولأن الله جل وعلا قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فقالت هو صادق، ولأنه قال راودتني عن نفسي صدقته هنا الآن. لذلك هنا الأخت الفاضلة أتت لنا بفائدة، وهي أن لابد أن يعتني الإنسان بتاريخي فسيأتي ويرجع إليه، وهذا الحق. شوفونا الآن ماذا قالت، قالت إنه لمن الصادقين عندما قال هي راودتني عن نفسي، قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نسب القول هنا ليوسف في قولين، قول الأول أن هذا قول يوسف عندما قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، قال هنا قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني يعلم العزيز أنني لم أخنه في زوجه. وهذا الكلام فيه تقديم وتأخير، لو قلنا بأن نحمله على أن القول قول من يوسف عليه السلام، فيها ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعلم العزيز ويعلم الملك، لأنهم قالوا أنها كانت بنت أخت الملك، فيعلم أنني أيضا لم أخنه في وزيره ولم أخنه في بنت أخته. قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا قيل لأنه من يوسف، نكمل أنه ملصق بيوسف، قال وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي لأن جبريل قال له حتى بعد ما هممت بها يا يوسف، فلما ذكره بأنه هم بها وثبت الهم منه قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقيل بل القول كان لامرأة العزيز أنها قالت يا يوسف حتى وقت ما حللت السراويل، طبعا كل هذا أنا أرفضه وكل هذا أنا ما أقوله، وقلت قبل ذلك في التفسير أنه لن يثبت، وأن هذا ما في أي دليل على ثبوته، ولو أثبتنا الهم هذه التفاصيل لا تكون إلا من الإسرائيليات. لكن نحن نقول إذا كان هذا من قول يوسف، قالت ولا بعدما هممت أو حللت السراويل، انظر هذه أيضا يعني وإن قلنا بها لتدخل في مسألة عظيمة جدا، ألا وهي بريء يوسف وبرأه الله، برأه من إيش؟ من الكبيرة، من الكبيرة، لأن هي المهمة في هذا الباب، يعني كلما فات كلما كان من أدنى منها تغتفر وتطوى لأنها تغمى في بحر الحسنات، وأن المسألة برمتها إلى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهنا ظهرت براءته أمامه، مع أن جبريل قال له حتى بعد ما هممت بها، وحتى لو قالت لو قلنا بإلصاق القول ليوسف وقالت له بعد ما حللت السراويل قال وما أبرئ نفسي إن نفسي لم أرض إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فتكلم هنا على الصغائر وإن ربي غفور رحيم وأن الصغائر تغفر، والمسألة الوقوف معها لا يكون إلا بإقامة الحد، يعني ما كان الذنب استدعى حدا فهو كبير من الكبائر عند الله جل وعلا، وهذا لابد له من وقفة. أما الصغائر قد تغمر في بحر حسنات من وقع فيها، وهذا أصل في هذا الباب، لما قالت له حتى بعد ما حللت السراويل قال وما أبرئ نفسي، وهذا القول أيضا أضعف ما يكون، أنا أضعفه ولا أقول به، والكلام سردا متصلا لامرأة العزيز، الكلام سردا متصلا لامرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وكان فعل منها وافتتنا، ويقال أنها يعني قالت ليوسف في هذا الباب عندما يعني يقال بأنه بعدما ظهرت البراءة وهي قد أظهرت البراءة وقد اعترفت تزوجها يوسف عليه السلام، مات العزيز الوزير ونصبه الملك مكانه وزوجه امرأته. فلما تزوجها قال لها يوسف عليه السلام، هذا كلام لا دليل عليه، قلت أهل التفسير قالوا ذلك حتى ورد عن عباس عن غير من، وهذا لازما أن أقول هو أغلى من من من الإسرائيلية. بلو قال يعني أما كان هذا أجود مما يعني أردت أنت، يعني ولذلك الحلال يغني عن الحرام، ولذلك إذا أحب رجل المرأة فليس لهما سوى النكاح. قال الحديث جاء لا يرى للمتحبين سوى النكاح، فقال أليس هذا أفضل مما كنت تريدين؟ فقالت اعذرني يا يوسف إن زوجي لا يأتي النساء. ولذلك يقال أنه المدخل عليها ولداء عذراء، وتعلم أنت مما أعطاك الله من الجمال ففتنت وأنا ضعيفة فراودتك عن نفسك. الغرض المقصود أن كلام متصل بمن؟ بامرأة العزيز. تفضلوا. قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ذلك نعم راودته لكن لم أقع في إيش. شوفونا الآن إخوتي الكرام بالله تدبروا حتى نعلم الفرق بين الغلو والجفو. ماذا قالت؟ قالت أنا راودته. اعترفت ولا ما اعترفت؟ راودته صحيح ولا لا؟ معصية ولا غير معصية؟ راودته. ماذا قال؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وما سمتها خيانة بعد إثبات المراودة، ما سمت الخيانة، ما سمتها خيانة. قالت لذلك ليعلم أني لم أخن، يعني يعلم زوجي العزيز أنني لم أخنه بالغيب. يبقى الخيانة لا تقع إلا على إيش؟ إلا على الكبيرة، إلا على الكبيرة، إلا على الكبيرة، إلا على الكبيرة. شوفونا يا سبحان ربي العظيم، العلم نور وربي العلم نور والجهل ظلمة، حق بل ظلمات. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فسمى الذي يفعل الفحاشة الكبرى أنه من الخائنين، ولذلك قال إن الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفيها دلالة أيضا أن الخيانة نقص من كل وجه. لذلك فإن الله تعالى وسم نفسه بالكيد مقابل الكيد، والمكر مقابل المكر، والاستهزاء مقابل، لكن لم يسم نفسه بالخيانة بحمل الأحوال. قال فقد خان الله من قبل ما قال خانهم. قال فأمكن منهم وما قال فخانهم، لكن قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظروا كيف كان عقبة مكرهم وأن دمرناهم. وقال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، وأكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالحق بلو بأن الخيانة نقص من كل وجه. ذلك قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فمن ورد في نفسه الخيانة فليعلم أنه غير موفق وغير مسدد، فعليه بسرعة التوبة وفيع إلى الله جل في علاه. قالت وما أبرئ نفسي، مع ذلك لا أبرئ نفسي فإني قد حقا راودته عن نفسي. قال إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه أول درجات التوبة الاعتراف. لذلك في مسند أحمد قال سلم ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. لكن شوف آية آل عمران، وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. اعترف هو الشوط الأول للنجاة. فقالت وما أبرئ نفسي إن نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قالت إن ربي غفور رحيم، الطمع في مغفرة الله جل في علاه، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العبد الأكرم. كم وكم قد سقطنا، كم وكم قد جللنا، كم وكم قد تعدينا، ونعوذ بالله أن نكون قد وقعنا في كبيرة. ورب العزة لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام بفضل الله جل في علاه، نسأل الله جل في علاه أن يعصمنا من كل كبيرة، نسأل الله أن يغفر لنا كل زلة وسقطة وكل صغيرة وقعنا فيها، وهو أرحم الراحمين. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. دلت هذه الآية على علم هذا الملك وعلى وجاهة هذا الملك وحكمة هذا الملك، فلا نستبعد أبدا لأنه حكيم وأنه أسلم على يوسف على يد يوسف عليه السلام. ويعني نقف عند هذه الآية ونأخذ الفوائد المستنبطة. قلنا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. الأيام دول، الأيام دول، بعد العسر يسر، الفائدة الرابعة. قد يذل النبيل. معرفة الفضل لأهله. الخيانة نقص من كل وجه. نعوذ بالله من الخيانة. في سؤال طائقة فينا شفته عجيب. حسن الاعتقاد في رب العباد إن ربي غفور رحيم. نعم ربي تأمل تدرك. هذه من أهم الفوائد. حكمة الملك. هنا شفع موسى. شفع موسى. أحد يقول لنا شفع موسى. ثم أسئلة. ثمانية. الأدب عند الاستفتاء. نعم شف جسم الجنة. الأدب عند الاستفتاء. من وين هذه؟ يوسف. يوسف أيها الصديق. الأدب عند الاستفتاء. الأسئلة. يبقى إذا التاسعة لا عند الاستفتاء. الأسئلة. يقول ألا يسمى الميل القلبي والنظر لغير الزوجة خيانة؟ كيف يكون خيانة؟ الخيانة سماها الله خيانة في الكبيرة. قد تكون معصية. نعم مخالفة. مخالفة ومعصية. لا تكون خيانة. الخيانة أن يطأ غيرها في الحرام. هذه الخيانة. أما الميل القلبي إنه يميل لامرأة أخرى. الميل القلبي أصالة ليس معصية. نتكلم عن النظرة. الميل القلبي ليس معصية في حال من الأحوال. الميل القلبي ليس معصية. ولذلك الميل القلبي إذا مال أحد قلبه لأحد قلت يسعى لابد يسعى أن يحظى به. لابد يسعى أن يحظى به. وبذلك يكون قد خلى من أي ارتكاب رذيلة. والحق بأن ميل القلب هذا لا يملكه أحد. ميل القلوب ليست معصية أن تحب المرأة رجل أو تحب الرجل المرأة. ليست معصية. الميل القلبي لا يملكه أحد. والحديث كان حسنا حديث الإسنادي في بعض ضعف. قال اللهم نابى قسمي فيما أملك فلا تؤخذني ما تملك ولا أملك. أنت تملك قلب. أقول من أطاعني طبع الرحمن. قال لعائشة رزقت حبك. ميل القلب لا يملكه أحد. فليس معصية. المعصية أنه ينظر لغيرها يعني امرأة أجنبية مثلا ينظر إليها فهذه معصية. لكن لا تسمى خيانة. كيف تسمى خيانة؟ من نفس قالت البصرة ما يعجبه فليأتي أهله. هو هي تأخذ من قول لا خيانة قول الإنسان خيانة عام ما في النبيين خيانة عام سماها كذا مشاكلة. لكن الخيانة حقا هو الوط وط وط امرأة أجنبية. هذه الخيانة. تقول هل من الحكمة ما فعله الملك مع زوجته وهي همت بالفاحشة وأين الغيرة التي هي من سمة الرجل؟ وإحنا قلنا رجل ما كان له في النساء يعني رجل ما كان يقارب النساء لكن حكمته ظهرت لأنها لم تخنه يعني لا لم تقع في الكبيرة. ولذلك هي قالت ليعلم أني لم أخنه بالغيب. لم تقع في الكبيرة. لذلك قال لها استغفري لذنبك. وهو كأنه أتى لها بعذرين. العذر الأول هو إيش؟ لا أنه لم يأتي بل لم يأتي وما أتاها رجل لا عنين رجل عنين لا ما يأتيها وهي بشر ولا حجر. والأمر الثاني الأقوى منه عذرا هو ايش؟ الفتنة من يوسف عليه السلام ما رأى احد قطعنا ايديهن. نعم. فلذلك قال استغفري ذنبك وقال يوسف اعرض عنها. يقول هل الدعاء في السجود بصوت يسمعه من بالجانب يجوز ام لا؟ نعم يجوز لكن لو كان الصوت سيشوش على من بجانبه فلا يتدبر ما هو فيه فلا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت عالي حتى لا يشوش على غيره. لو شوش يبقى انتهى الموضوع. بينا المسألة. قلت سمعت أحد المشايخ يقول استدلالا برؤية قصة يوسف أن الرؤية لا تكون رؤية إلا إذا كانت رموزا فما صحة ذلك؟ كلام باطل ليس بصحيح. وعموم الحديث ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا ثلاث، وذكر الرؤيا الحسن المبشرة من الله جل في علاه، لكن هي أمثال، هي أمثال. نعم. تقول أعرف أختا أوتيت ملكة، ملكة تعبير الرؤى، إن عبرت تأتي الرؤيا كفلق الصبح، لكنها باتت تمتنع لكونها لكون الفتنة على دينها، هل تأثم إن كتمت هذا العلم أم لا؟ إن كان هناك من يتقن مثلها في محلتها فلا تأثم، فإن لم يكن والناس في حاجة تأثم بذلك، لأن علم حباها الله إياه. لكن صراحة يعني هذه المسألة ممكن تكون يعني فيها ما فيها، يعني لا لكن هو علم فلا يكتب، هو علم فلا يكتب. نعم. الله أختي، هل الملك هو العزيز؟ لا، العزيز هو الوزير اللي هو زوج المرأة، والملك غيره. قال الملك أسلم ومات العزيز ونصب يوسف مكانه كما تأتي. أخي بلك اسمة العرض ثبت عرض في المنقش على أقصد كفلق على أنها كفلق الصبح، يعني صعبة ما فيش غير الأنبياء هم اللي تأتي من الرؤيا كفلق الصبح. لكن حقا هناك مبشرات في آخر الزمان أيضا تصدق الرؤيا بصادق القول، مبشرات، وقد يكون المرأة هذه يعني لها علاقة مع ربها وقد تحصلت على، لأن هذا العلم له سببان، السبب الأول مقدمات النتائج وعلم كأي علم، الأمر الثاني جودة القريحة والذكاء، والأمر الثالث حسن الاطلاع مع التقوى. فإن تشبعت بمثل هذه الصفات نعم. يقول هل يجوز تأخير نافلة الظهر حتى لا تصلى أمام الناس في حالة كون الناس مجتمعين حتى لا يصاب بالرياء؟ يجوز، لكن من ترك العمل خوفا من الرياء فهذا رياء، ترك العمل خوفا من الرياء فهذا رياء، فليعارض نفسه ويقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله وجهي خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. يكون من فضلكم شيخنا اريد اقتناء سنن النساء والترمذي وابن ماجه بما تنصحوني كطبعا وتحقيق. طيب انا ارسل لك الطبعات الافضل باذن الله، مع هو بالنسبه للتحقيق الحق كل التحقيقات في هذا الباب تحقيقات كلها تحقيقات تجارية التي رأيتها الآن، كل التحقيقات تحقيقات تجارية تعتبر، لكن أنا أتكلم على التحقيق، تحقيق المخطوطة نفسها وتحقيق النص، وأيضا فهذه في النوادر إن شاء الله نرسل لكم، أجعل لك على أرسل لك أنا وترسل أنت الصفحة الطبعات الأصح الأسد الذي يعني تقتنيه. نفع الله بك ونفعكم بالسنة، نسأل الله أن يجعلنا من يعض بالنوادر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أمين والله. يقول قرأت حاشا لله، فما الفرق بين حاشا لله؟ أنت اللي قرأت مش أنا. أنا اللي قرأت. ماشي، إيش فيها؟ فيها في قراءة أخرى بالياء. نعم. هي ما فيهاش ألف شيء. هي حاشا لا فيها ألف في المصحف. فيها فيها فيها ألف. فيها ألف فيها ألف. قلت حاشا لله. وإذا قال الفرق بينهما حاشا معاذ الله بالألف معاذ الله، حاش لله يعني يعني يعني في جانب غير الجانب، يعني يوسف في جانب والمعصية في جانب آخر. حاشا لنا، أو لما قالوا حاشا له ما هذا بشرا صحيح، لا البشر في جانب، هو في جانب آخر، هو في جانب الملائكة، فبمعنى الجانب. لو قرأتها كده هضطر امسحها مننا عشان طب شوفها انت شوف، لكن هي هكذا. طيب تأخير النافلة حتى قبل العصر بربع ساعة ما الحكم؟ يجوز الى قبل ان يدخل العصر، لكن لو فرط ودخل العصر فلا قضاء، القضاء اذا كان الفوت بغير تقصير. نعم. صبر يقول فيها ثلاث لغات. ممتاز. قالها ابن جرير وسردها ابن كثير في هذا الباب. نعم. طيب عند الوصل. طيب عند الوصل يسقط حرف المد في كلمة حاشة، فإذا المعنى يختلف في كلمة حاشة. بينا المعنى في الحالتين، بينا المعنى في الحالتين وفي القراءتين. نعم شيخنا، جدي كبير في السن يمشي حفظه ربي ومتع به وختم لنا وله بالصالحات. هو يقول يمشي بصعوبة، يمشي بصعوبة. إني أوصل المسجد مرات يأخذه ابن خالي، وفي بعض الأحيان لا أخذه. هل علينا شيء في ذلك؟ لا، هو لا يجب عليه الذهاب إلى المسجد، هو لا يجب عليه الذهاب إلى المسجد. كفاه الله الخير كله وعمم له كل الخير وختم لنا وله بالصالحات. لا شيء لا عليك ولا عليه ولا عليه هو. يقول ما هي المواد التي تنصح أو ينصح بها من هو مقبل على دراسة القرآن وعلومه؟ هو لابد أولا أن يحفظ القرآن، هذا أول شيء. والأمر الثاني أن يقرأ في علوم القرآن، لابد في علوم القرآن سواء من العرفان أو غير من العرفان، لكن لابد أن يأخذه تلقينا، ولا بد أن يتقن اللغة العربية النحو والصرف، وبعد ذلك يأخذ مادة البلاغة والأدب. لا بد أن يتبحر في مسائل اللغة العربية إن أراد التخصص في مسائل القرآن. طبعا لا بد أيضا لا يتعرى عن القواعد والأصول، هذه أهم مادة من مواد العلم التي تفيده في مسائل القرآن. قال صبري قال ابن مالك وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. طيب يقول ما حكم تحية المسجد والإمام بدأ الخطبة يوم الجمعة؟ نعم، الإمام بدأ في الخطبة ودخل، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريق الغطفاني دخل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. نعم. الأخت تسأل مش فاهمة مسألة حاشة لله وحاشة للناس. بينا ذلك في المعنيين، قلنا الأولى بمعنى معاذ الله، هذا قاله ابن عباس، والثانية أنه يكون في جانب، هو في جانب على ما ذكرتم وهو في الجانب الآخر، ما ذكرتم في جانب وهو في الجانب الآخر. إذا قلت حاشا لله في مسائل النقص، فالنقص في جانب والله العالم مقدس سبحانه وجل في علاه في جانب آخر. نعم. نعم في المصحف. طب ايش عندنا؟ ما فيش الف في كرات مع تقصد؟ لا ما فيش الف تقصد. ماشي، القراءة صحيحة. ماشي، هات هات القراءة، طب راجع القراءة. طب ما اسمعش هي عامه. لا انا مش مشكله، ممكن هو بقرا القراءات الخطا، لكن انا فاكر لا في القراءات بالذات من مش الف كاف هنا خلاص. عايز اوقف مقدم مش خمسين الماذا ايضا في سؤال في الثانوية العامة يبدأ غدا، أرجو اللهم احفظ الطلبة يا رب، اللهم يسر عليهم كل معسرين يا رب العالمين. نسأل الله الذي فعلان أن يلهمهم حجتهم، أن يسر عليهم أمرهم، ونسأل الله أن يكون معهم عضدا ونصيرا، والله تعالى ينفع بهم الأمة الإسلامية جميعا بإذن الله. جزيت الجنة سكينة، بارك الله فيك. جزيت الجنة أيتها الأخت الفاضلة، ما اسمها ديما؟ ديما ما شاء الله، زيت الجنة، أحسن الله عليكم. وللمشرفين على المراقبة كيف ندعو للمشرفين على المراقبة؟ الله طبعا. الآن أنا أنصحك أولا يعني اتق الله فيهم لا أذهب الرهبة عنهم أو عنهن، ويعني كوني خير عون لهم. ما أقصد بالإجابة لكن بالطلاقة وحسن يعني التعاون فقط. حفظك ربي، حفظ كل المدرسات، امين يا رب العالمين. حفظك ربي يا استاذ ديما. قال رجل ديما، رجل بفضل الله رب العالمين. جزيت الجنة ديما، احسن الله اليك ورفع مقامك واسع عليك امرك، نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نسأل الله أن يهدي المدرسات وأن يحفظ بهن وأحفظهن، نسأل الله جل في علاه أن ينفع بهن. هو الأساتذة جميعا اللهم أمين، جزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله أن ينفع بكم جميعا، وإني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد